يرتبط بالخبر في الجسم. أما إذا كان الخبر مذكرة فالهنا فإنه يجعل مبتدا. قال: وأخي هارون أخوه من أمه وأبيه إلا من أبيه، من أمه وأبيه، وأما قوله تعالى يبنهن لا تأخذ بلحيته ولا برأسه، فإنهم ذكروا أن نسبته إلى أمه لأنها أشقر من الأب، فيذكره بمسكين حالها أشقر يشبق عليها. قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أفصح بمعنى أبين، أبين مني. وقوله لسانا أي كلاما، وعبر باللسان عن الكلام لأنه آلة الكلام. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوله، أي بنطقهم ولغتهم. وقوله أصدق مني لسانا، لماذا؟ قيل في الإسرائيليات أن موسى عليه الصلاة والسلام كان في لسانه رطبة من جمرة أخذها وأكلها من فرعون، أراد أن يقتله فقالت امرأته إنه طفل لا يبغي ولا يعرف، وإذا كنت إذا أردت أن تقتله فأعطني تمرة وجمرة. قدم لي التمرة وجمرة، الجمرة تتلف وجدها أدنى من الكون، فأخذ التمرة الجمرة ووضعها في جنبه وانعقد بالدم. وهذه إسرائيلية إسرائيل، لأن هذا غير ممكن، لأن إذا أراد أن يأخذ التمرة وأخذها ما يستطيع يده في يده يده يده يده، ولكن هذا ولهذا طلب موسى ان الله يحل هذه العقده، ووحد عقده من لسان يفقه قوله. وانتم تقولون بعض الناس يكون في لسان مكافاه، بعض يكون في لسان مكافاه كالرجاء يطلق عليه النصر، وبعضهم ما يصل لهذا ولا هذا، لكن ما يستطيع وجهه، تجد اذا اراد ان يتكلم معكم يحمر وجهه يتعب يا من يطلع العقدة، سواء في صفة الشروط أو في النطق بالحق. كل هذه من العقدة، في صفة الشروط ما يستطيع يطلع على الوجه الحكمة، أو في نفس النطق ما يقدر ما ينطلق من الشرط. فالصواب أن هذه العيد الذي يموت على الصبر والسلام أنه من الحق في الخط، وليس هناك تمر وتمر. قال: فأرسله معي رفءا معينا، وفي قراءة بفتح الدال بلهم. كيف نقول ردا؟ ردا يعني ما تعرض للقاء، فيبقى على تفسير. فأرسله معي رفءا، فهم موسى عليه الصلاة والسلام أن الله أرسله إلى فرعون من قوله فذلك برهانان مضبط إلى فرعون، ولهذا قال فأرسله معي، هنا عرف أنه رسول. وقوله معي المعية بمعنى المصاحبة والمقاربة، وهي في كل موضع بحسب، أي بحسب ما تضاف إليه، وتقتضي في كل موضع غير ما تقتضي في موضع الآخر. فالرجل إذا قيل معه زوجته ليس مثل ما إذا قيل القائد معه جنوده، قول فبينهما فرق. وكذلك إذا قيل اللبن مع الماء يعني امتزجا مختلطا به. وهنا أرسله معي رزقا، غير معية الزوج لزوجته ومعية اللبن ذمه، ولكنها مصاحبه يراد بها التاييد والنصر. ولهذا قال زيد الان والرفق المعين، الرفق المعين الطريق للشخص.

ولا نصر؟ نصر. وقل اقرأ فلافلون إليكما بآياتنا، أي بسبب ما معكما من الآيات، بسبب ما معكما من الآيات. وهذا المعنى هو الصحيح، أولا لأنه لا يحتاج إلى لأن التقدير جماعة لا بد أن يتسقط مرتبة. المرتبة الأولى إثبات سنة الكلام حج، والمرتبة الثانية إثبات أن تقدير المخلوق هو لا قول أن بيجل الآن مثل هذه أو غيره، لا بد أن يتقدم دعواه مرتبة. المرتبة الأولى إثبات أن في الكلام حتى يحتاج إلى التقدير، والثاني إثبات أن المقدر هو هذا، يعني تعيين المقدر، لأنه على فرض أن الآية تحتاج إلى تقدير فإنه قد ينازع ويقال له من هذا، ما هذا التقدير لك؟ لا نسلم أن تقدير المخلوق هو هذا، لا نسلم أن تقدير المخلوق هو هذا. أرجو انتباهي من المسلم، كل ما يدعى حذر بآية فإنه يحتاج إلى شيئين أو مرتبتين. المرتبة الأولى إثبات أن في الكلام حذفا، وبأي طريق نعرف هذا؟ إذا كان الكلام لا يستقيم بالتقدير علمنا أن هناك حد، هذا واحد. المثل المرتبة الثانية إثبات أن المخلوق هو هذا الشيء الذي قدرته، إذ من الجائز أن يكون المقدر غيره، لا؟ وهذا طبعا الأخير يعينه السياق، يعينه السياق، لأن السياق هو الذي يعين نوع المحسوس. طيب إذا كان الكلام لا يحتاج إلى هذا التقدير، فالأصل عدم التقدير. هذه الآية معناها واضح جدا على القول يحميك الله على القول بعدم التقدير، وأن المعنى نجعل لكما سلطانا بسبب آياتنا التي معكما فلا يكون عليكم. وهذا المعنى أيضا أوضح مما قدره المؤلف وغيره، لأنه في الحقيقة هو يقول بآياتنا دون جمع، بآياتنا جمع حمد الله. وفي الأول يقول كذلك برهانا، كذلك برهانا لما ربك لا فرعان وملك، فلم يحصهما الله سبحانه وتعالى حين أرسلهما إلا آيتين ولا آية واحدة، آيتين. الصواب إذن أن الآية موجود بعضها ببعض، وأننا نقرأ فلا يقرؤون إليكما بآياتنا، نعم، ونجعل لكم سلطانا فلا يقرؤون إليكما بآياتنا، والماء ويكون متعلقا بقوله ونجعل لكما سلطانا بآياتنا فلا يقرؤون إليكما. وزعم بعض الموالدين أن قوله بآياتنا متعلق بالغالبون، وهذا المعنى قريب مما ذكرنا، هذا المعنى قريب مما ذكرنا، يعني أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا، الغالبون بآياتنا. والغالب بالآيات هو الذي جعل له بها سلطان. يقول على هذا فلا يكونون إليكما أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا، ومن اتبعكم الغالبون بآياتنا. وهذا لا شك أنه أحسن من تقدير المؤلف، لأنه ما يحتاج إلى حد، ما يحتاج إلى حد، ولأنه يوجب أن يكون كلام بعضه متصلا ببعض، لكن فيه محذور من حيث القواعد المحذورة، وهي أن الغالبون اسم فاعل، وقال المتصلة اسم الفاعل، وش عندنا فيه؟ اسم موصول، وصفة صريحة صفة أل، اسم موصول. والمعروف أن الاسم الموصول لا يعمل ما بعده فيما قبل لا فهم مشكلته، فحينئذ نحتاج إلى جواب عن هذه القاعدة. الجواب قالوا إن أل هنا ليست موصولة، ليست موصولة، وأنها كأل الداخلة على الاسم الجامد الداخلة على ضمن الأسد وما أشبه. إذن في هذا التقدير فيه مخالفة للمعروف من القواعد النحوية. نرجع الآن إلى أن الصواب أن نجعل قوله بآياتنا المتعلقة لنجعل لكم سلطانا ونفسا من كل ذلك من المخالفات ومن التقديرات التي أدل عليها ومن تعيين المقدر. وقوله بآياتنا فلا يصلون إليكما بآياتنا فيه دليل على أن الله تعالى أعطى موسى وهارون آياته، وقد ذكر في سورة الإسراء أنه أعطى 9 آيات. قل له ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. وقوله أنتما ومن اتبعكما منين؟ من بني إسرائيل ومن آل فرعون، لأن من آل فرعون من اتبعهما كما قال الله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون. وقوله من اتبعهما فيه دليل على أن الإنسان ينفر ويغلب باتباع الرسل، وأنه لا طريق إلى النصر والغلبة إلا السكون في طريق الرسل واتباعه. وعليه فيقول يكون من هذا قاعدة، كل من كان كالرسول أبدع كان إلى النصر أفضل، وكل من كان عن اتباع الرسول أبعد كان عن النصر أبعد. نعم، لأنه من المعلوم القواعد المقررة أن الحكم إذا علق بوقت كان ثبوته قوة وضعفا ووجودا وعدما بحسب ذلك الوقت. إذا علق الحكم على الوقت على وقت كان ثبوت الحكم، كان ذلك الحكم ثبوتا ووجودا وعدما وقوة وضعفا بحسب ذلك الوقت، بحسب ذلك الوقت. مثلا إن الله مع الصابرين، معيته للصابرين قوتها وضعفها بحسب ما معهم من الصبر. إن الله مع الذين اتقوا وجود المعية للمتقين قوة وضعفا بحسب تقواهم وهكذا. وقول أنتم من اتبعتم الغالبون، الغالبون لمن؟ يقول المؤلف الغالبون لهم، وحقيقة نعم الغالبون لهم لأن المقام في أجل، لكن إذا أردنا أن نأخذ هذا على سبيل العموم نقول أنتم ومن اتبعكم الغالبون للمخالفين، للمخالفين فأتباع الرسل غالبون بمن خالفهم دائما وابدا من الله، دائما وابدا. بل ان هذه الامه والاحسن لها نتيجه على غيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيره شهر، نصرت بالرعب مسيره شهر. الله اكبر، ما اعظم هذا اي الفائده لو اننا كنا على المستوى الذي ينبغي، لو كنا متبعين لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على وجه الحقيقه لكان عدونا مرغوبا منا مسيرة ثلاث سنين، لكننا نعرف الكبير لم نكن الكبير قبل الكبير، ولذلك صار بعثنا بيننا لا من يدعي الإسلام منا ولا من أراد أن ينزوي تحت قاعدة الجاهلية وهي القومية العربية، فإنها ما انتصرت القوية منذ نشأة الجيل ولم تنتصر أبدا، بل لا تزداد إلا كسلا وتطرقا وتصدعا وقتالا فيما بينهم. وكذلك أيضا الحقيقة نفس معنى على قومية الإسلامية نفس معنى على ويكسر الإسلامية لا على هذا ولا على هذا. ولهذا ما كان لنا النصر الذي وعد الله به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات واضحات حاد فلما جاءهم أي آل فرعون موسى بآياتنا ولم يقل وهارون لأن الرسالة في الأصل لموسى وقوله بآياتنا ألف للمصاحبة يعني مكتوبا بالآيات وقول آياتنا جمع آية وهي العلامات وأضيفت إلى الله إضافة المعطي إلى عطيته وإضافة العطية إلى معطيه إضافة العطية إلى معطيه لأن هذه الآيات ليست آيات على الله لكنها آيات منه على أي شيء على رسالة موسى آيات منه على رسالة موسى وموسى في ظلها إن الله وحده وبلا حق في آياتنا بينات قال واضحات وقال في إعرابها حال حال من بينات حال من آيات من آيات ولا يصح أن تكون صفة في قول آياتنا بينات إقامة للحجة لأن الآية هي علامة وكلما كانت أظهر كانت الحجة أقوى. الآيات بينة جاءهم بالآيات بينات فما كان فأي جواب كان منهم قالوا ما هذا إلا سحر مفترى مفترق ما هذا أي الذي جئت به يا موسى إلا سحر وهنا نسأل لماذا لم تعمل به ولغة الحجاج إنها تعمل عمل ليس يعني بلماذا تقول يعني معنى بأنه اشترط تفاني وهنا ما بقول قولهم ما هذا إلا سحر مفترى وش السحر الذي قالوا من السحر العصا واليد هذا إذا قلنا إنه يعود على الآيات المعنوية فإن قلنا إنه يعود إلى الآيات المعنوية والحكم الإسلام فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من البيان لسحرا وقوله مفترى مفترق وصف الافتراء الى القول واضح لكن وصف الافتراء للعصا والحج لان السحر لا يقلب الاشياء خفيفه ولكنه يقلبها تخيلا بحسب ما يتخيله المرء فيكون هذا التخيل مطابقا للواقع الا مخالفا للواقع وكل ما يخالف الواقع فهو مفترق كل ما يخالف الواقع فهو مفترق فالافتراء هنا ان وصف به ما قاله من الرساله فهو مشكل واضح ان وصف به ما قاله من الرساله فهو مشكل الا واضح واضح لأن نسبة الافتراء إلى القول أمر معلوم لكن إذا وصل فيه ما جاء به من الآيات في قلب العصر وخروج اليد بيضة سحرهم مفترى، وما سمعنا بهذا كائنا في أيام آبائنا الأولين. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما سمعنا بهذا ونشار إليه ما جاء به نوح السابق، لأنها هي المسموعة. فأما آية اليد والعصا فهي مشاهدة مرئية. وقوله هي قال الشارع المؤلف كائنا، أشار به إلى أن متعلق الجار المجرور في آبائنا الأولين محذوف، كائنا. وكائنا هنا على تقدير المؤلف مفعول ثاني ولا حال؟ حال، حال من اسم الإشارة. وقول في آبائنا الأولين أي في وقتهم، ولهذا قال في أيام آبائنا الأولين أي السابقين. كلامهم هذا صحيح ولا كذب؟ وش اللي يقول؟ نعم في البينات أنا زيتم في شك مما جاء في حتى إلى هذا قلت ما يضع الله من هذا. إذن قولهم ما سمعنا بهذا في هذا المدين خبروا كذبا، فهم كاذبون في هذه الدعوة. ثم على فرض أن الدعوة صحيحة وأنه ما سمعوا، هل كون هذا لم يوجد في الأولين يقتضي أن يكون باطلا في الآخرين؟ لأن الحق إذا جاء وجب قبوله سواء كان موجودا في الأولين أم غير موجود. فهذه الحجة إذا مركبة من كذب وباطل. أما الكذب إن قولهم ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين كذب، لأن مؤمنهم أقام عليهم الحجة بوجود نظير لما جاء به نوح بقوله ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. وأما كونها حجة باطلة على تصديق أنها صحيحة قولا، فلأن عدم وجود ذلك في الأولين لا يقتضي بطلان وجوده في الآخرين. تعاد لمن الله تعالى وما دامت الآيات بينا ما تستطيع لأنه لم يكن. وقول في آبائنا الأولين آبائنا كيف يقول الأولين وهم آباء؟ لأن الأب يطلق على الأب المباشر وعلى الجد وهم على. قال الله تعالى مثل أبيكم إبراهيم هو الناس، وقال يوسف واستدعوا لك آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يعقوب هو المبادر وإسحاق جده، وإبراهيم جد علي سماهم آباء سماهم آباء. وهذا وإن كان فيه تغليب لكن ملة أبيه إبراهيم ما فيه تغليب، يعني ما فيه أبو مباشر. ولهذا كان قول الراجح من الجد والأخوة أن الجد يقضي الجد وأنه يقضي. من هذا الأمر. كما كان الصحابة رضي الله عنهم يقدمون للنبي صلى الله عليه وسلم العذر إذا أمرهم بالشيء ليعذره. ويستفاد منه أن الخوف الطبيعي لا ينافي مكانة السائل بقوله فأخاف أن يقتلون. ويستفاد منه أن الخوف موجود في نسبه من سبب هذه الفائده موجود في يوم السابق بقوله فاخافوا ان يقتلون بدل من قتلهم. فهل نقول من هذا على سبيل الخطاب او على سبيل العدوان من هذا التعاون؟ يعني قد لا يبالي ولو اننا طبقنا هذا على التقويم الاسلامي لكان لا خطر، لانه لا يخطر مسلم بكافر. فنقول هذا إما أن يكون قول فاخاف يقتلون، إما أن يكون من أجل أن الخطاب كان مشهورا بينهم، أو أنه كان يخشى أن يعتدوا عليه بالقتل وإن لم يكن ذلك بحق. وما دام الاحتمال فإنه لا يمكن أن يضربوا كريما على المسلمين. وأخي هارون هو أفضل مني بسنة ترى نسيلة هذا قد يخبر. قال وأخي هارون هو أفضل مني بسنة فأرسله ما يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبني. استفاد من هذا بيان المنة الكبرى من موسى لأخيه هذا يقال أعظم هدية أهداها قريب بقريب هي ما كانت من موسى لهارون، يعني سأل الله أن يصلح معه وتكان المقام العظيم لا يناله إلا الصلة من بين هذا. معروف ان الاداب في اصل الانسان يذكر مبررات الدعوه يبين ويجاد الوقت من الأحالي الدعوة. نعم. عدد المعين. لأنه أصل الرسالة خبر. إذا كان معه من المقوي على هذا الخبر ويثبته ويثبته فإنه يكون أفضل. وثبوت الخبر بتحدث المسلمين أمر أيضا معلوم. لكن قد يكون هذه الآية شاهد الله. ومنها قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعك من الغالبين. بهذا دليل على فضل الله سبحانه وتعالى على عبده حيث إن الله أجاب دعوة منه قال سنشد عضدك. وفيه دليل على أن الله أعطى موسى أكثر من موسى قال ذك أنت يصدق إني أخاف أن يصدق فأعطاه الله أكثر من ذلك أكثر من ذلك أن يصدقه بأن يقويه أيضا لأن التصديق معناه الخبر بأنه صادق لكن التقوية أبلغ لهذا قال سنشد عضدك بأخيك. ومنها أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد يمن على العبد ويجعل له وقوله ونجعل لكما سلطانا بآياتنا. ومنها أن العلم السلاح لأن السلطان معناه القوة والغلبة فإذا كان سبب العلم كان ذلك دليلا على أن العلم سلاح من أعظم ما يدافع به الإنسان ويهاجم به. ومن اتبعكم الغالبين كل ما اتبعكم